وقال سليمان بن داود لا تحكموا بشيء حتى تنظروا من يقاضي. نعم هذا قول نبي الله سليمان، لا تحكموا على احد حتى تنظروا من يقاضي. لان لو كما قلنا ان المرأة عزيز. نعم ولو الله الى موسى يا موسى خذ يقظانا وارتد بنفسك اخوانا وكل اذن لا يواسيك على الاضره واحتار فانه لك عدو وانف بليم. قال شيخنا هذا من اثار الاسرائيليه ماخوذ من انباء اسرائيل. كان على المؤلف رحمه الله ان ياتي من اثار الاسرائيليه استفاده بالاصول من الكتاب والسنه والاثار الصحيحه عن السلف، ولكنه ربما اراد ان يذكر المواضع الباقيه من باب الاستشهاد. وان بين هذه من الاثار الاسرائيليه ليس لها سلطان ولا دون. وهذا في الصحه فانه يفيد ان الانسان يختار اصدقاء صالحين لانهم يؤثرون في الشخص. وقال ابو المغرب من قضيت علينا بتعبه لم تقع علينا تسائلا. وهذه المقال الامام المبارك المبارك الامام الزاهد العالي المتنفس رحمه الله من قضيت علينا بالعدل لم تقع علينا تسائلا، يعني لو اقبل كل ساعه فانه لا يقبل يشبه صعابه، لان المال دافع عن اصدقائه واصحابه المبتدا لا يمشي الا مع المبتدا، السني لا يمشي الا مع مع السنة، فإن أقبل العهد فلا بد أن تظهر بالعهد فيمن يعني فيمن يجلس معه ويتردد إليه ويسمع إليه. نعم. وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب فوقع ملك منهم على رؤوسه وقد كان طويانا فخاف رعيته فقال إن الذي صنعته إن الذي صنعته عذاب ثم قتلهم على ذلك فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الاخوات والامهات وظهرت شريعتهم الاولى. اما انهم يجوزون النكاح من هذه الاخوات نعم. اما ان البيان في كان مع اخوان الجهاد ومن اليهوديه والنصرانيه وشرائع الاسلام كان يبيع نكاح الاخ فاحل ما حرم الله ذلك على شريعه. واما كون ان المجوس هم عباد النار كلامه لي فالله اعلم به يعلم هذا في كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يعامل معامل في الكتاب؟ الصواب نعم، لان الكريم هو حسن صلى الله عليه وسلم سنه من سنه اهل الكتاب بعد المجوس. لذلك كان يقول ان المجوس يعيش في المدينه في وجود عمر الذي كان عمر رضي الله عنه وتعالى الله على نبيه الذي يعظمه الاكبر وظل له ضريحا عظيما تكريما له على انه طعن الخالق رضي الله عنه. لا ترضون عن نبيه الله ولا عن نفسه قبحهم الله من قوم قطع الله من اراد ان ينصره فيهم ولا يرضي. نعم. فقال بانه لا يزال لا تنسيه مدينه ما تستطع حوله سلطان والذين يجدون الناس فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ من يدينهم؟ وهذا قول الحق رحمه الله يدل على المسجد عشرة الدين. فإذا وقع الأهواء والسلطان والسلاطين المدرين ينصرون الدين، هذا الأصل فيهم أنهم ينصرون الدين. فإذا وقع فيهم الأهواء فيهم فمن يدينهم؟ ولذلك لما وقع لما اوقع ابن ابي جبل ابن ابي طلال احمد احمد بن ابي طلال المامون في بدعه في بدعه خط القران في قول التنميه والمعتزله وقع في قلنا مع سجن الامام احمد وضربه وحتى كاد ان يموت رحمه الله تعالى. لكن ما سئل ابن ابي حاجه في الدعاء على الحاكم الكافر قال يدعى له بشهاده لان هدايه الحاكم فيها خير كثير وضلال الحاكم وبدعة الحاكم فيه شر عظيم على الأمة. لذلك الإمام أحمد لو كان في دعوة مستجابة لادخلت على السلطان، لأن هداية السلطان يشتد به الأمة وضلاله يقع به ضلال الأمة والعياذ بالله. نعم. فإذا وقع فيه فمن يدينه؟ وقال ابن مسعود: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوى لي في الشر لوقي المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفروا. ما لم ينتفع الشر وإنما ينتفع الخير وأحد خير هم أهل السنة والجماعة وأهل شر هم أهل البدع والضلال. فيلزم التابع للسنة والجماعة فقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لأن كان أمر الله قبل الأولى. فالإنسان يريد أن يكون قوي في الحق لا يقلد عنه في الباطل، وإذا عرف الحق نسي ولا يتذكر عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتأييد والنصر على هذا الحق. المقول بين الصحيحين مقصود بين الله يخلو رجل واحد يقول كيف شاء لا يذكر بنفسه ولا يتذكر إنما يتحمق الله. نسأل الله جل وعلا العافية. وقال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة: إنك لعبدك أن تخلف بعدي فأطع النذير، وإن كان عبدا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر يصمت دينك فقل دمي دون ديني. قال عمر بن الله عن نفسه بطاعة الأمير: وإن كان عبدا مجدعا. حتى لو كان عبد المجزع يعني مجزع الاخلاق مقطوع الرمل او البذل او الزياده او الرشد، والمعنى انه يطاع ولكن الامور في طاعه الله عز وجل وفي الامور المباحه ولو كان عبد الحبشي كما في حديث اخر. في حديث اخر عن الرجال الصحاب رضي الله عنه امرني عليه ان اسمع وصيه وان كان عبد الحبشي. وولاية الحاكم إذا تأمر حتى ولو كان يتناهل الولاية الواجبة، ولذلك ولاية عند أهل السنة تنعقد بما لا على الإمام راغب لا يكون فاهمين ثلاثة أشياء. الأول الولاية العقد، يعني يلي الحاكم من يلجأ في عهد الإمام. الثاني إذا تأمر وسليم كما في هذا الحديث وإن تأمر عليكم الثالث المبايعة، والمبايعة التي تكون فيما من أحد الحاكم. وذلك هذه الاستحقاقات حتى ولو كانت مليئة هل هي صحيحة؟ لأن ليس من النساء أن يلتحق فضلا أن يلتحق، ليس لها أن تلتحق فضلا عن أن تلتحق رئيسا للجمهورية أو وزيرة أو عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس الشورى. ليس هذا المرأة ما يعرفها فضله وتعليم وخلف، والمرأة مفهوم مسؤول رئيس الدولة، ولما تولي تكون في المقام وتكون في المقام تولي لا يمشي هذا الوضع ولا يمثل هذه المسؤولية، لا يجب المرأة التربية العامة، وإذا ولى أخوهم من المرأة فلن يفلح، المرأة ولى من يدعو ولى أمر من يدعو. يبقى إذا ما تدعو الحمد لله، إذا ما تدعو كلكم يمكن أن تكون المرأة لا يبقى رجع المسألة، ممكن تكون المرأة على المسألة. أما فأمر الله تعالى وربنا السنة والطاعة يجب أن يسأل عن شكر المرأة. لا، كيف ذلك؟ الموضوع عشان ولو عرف أحد الشيء أن مرأة الوظيفة يجب أن تسمع وظيفة على الرغم أن هذا عند اختيار لا يجوز له أن يكون وظيفة، بل يشترط له أن يكون قريش لا يزال له قريش ما تعرفه اسماء، لكن يقيم الاحرام به. فاذا هذه ثلاث طرق التي ليس غيرها طريقه تصل اختيار الحاكم، ولا العهد 要你们搀救他。那弟兄呢，两人手臂他们也死了，弟兄呢是一个使用家都死了，那是什么？所以这就是我给说我们这里的不错的，做不错的。那我关心我的主人，应该准备的弟兄们那里我不懂，我不懂，我不懂，我还有问题，那你你那边有我也得得得得得得得得得得得得得啊，我说是拿这边去去的，你那这边有拿过来。嗯，本来今天我们那边我说我不找，来他这边卖耳机，他这边卖个耳机，我说我不找，都有人不服，他这边卖个别的回来。我太太好像现在不认识，没认识，看见你们二姑娘来卖不是吧？那拿我的耳机，看我的手机，弄出来地方，我爸不能靠近。开始换一个了，你说像这个起来，不安，很难为。他们一看你们是，来了一个，我要后头为，我说我不花了，我也想留下来，那么多老板，你们说话，这些人干的，来七八遍，后头我就忙了，哎，那他们干的时间，我看你看着说的。然后来，来了后你说，哎，两个人好多时候看什么什么？我认为，我在这边看，不是在外面，在这地方不是在养猫养狗的，那是那老在门里面还是去走路的。哎，你们别人过来这样弄这些，哎，你看人家，我有困难，那你们没有认识那些，我来要从从他这边。 Thank you. العباد فيه إلا والملكان يمشيان. يقول أحدهما اللهم أعطي مسلما فارغا، ويقول الآخر اللهم أعطي مسلما فلا تشكر. وهذا يسمى من اشتكت أول من أخاه يعني ليس العبادة ولا الثانية. قال لعن لك ترزق ولم يقل أخوك أفضل من هذا أجزاء لا وإنما قال لعلمك ترزق ترزق بسبب هذا الشخص. فهذه الأمور التي أطعمتها لقد جاء ليزور وليس في بيتك من نعيم. ألا ترى أن المسلم هاجر وجاء الضيف عند بعض الصحابة وجلس هو وتضيف هناك وضعنا جوعا فيكون من شدة الجوع ويعني وصلنا أنه يأكل مع رجل وأطلع من الصحابة والاستراج. ثم لما اصبح قال لهم لقد عجب الله من صنعكم البريعة. هذا محل على الصدق جل وعلا. الذي كان مطبوع الشهامة الرجولة والصدق والقوة الحق ونصر الحق. نعم. وقال المسلم بالأرض أو تقول عوى الإسلام يكون في الناس يكون في الناس أو يحسن عن الله. هذا الحب لله وحب لله. وما الحب لله تحب ما يحبه الله من الشخص. وأن تكره ما يكره الله وتجدد شعره الشخص. بغض النظر عن هل هو عربي أم أحجمي أبيض أم أسود لا تكره بشعره. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد رحمه الله قال وقد صارت أكثر موالاة الناس اليوم على أمره الدنيا. صارت موالاة الناس أكثر موالاة الناس وحبهم من أجل المصالح والدنيا. مع عائلة مع عرش لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه لا ولا حظا لا يسأل عنه. نعم. وقال ابن أمية صاحب بدعته لا تصدق على دينه ولا تشاوره في أمره ولا تجلس إليه فإنه من جلس إلى الله بدعته وقدر الله العمل. نعم. لأن صاحب البدعة خاطئ، والخاطئ لا يؤمن على شيء ولا يؤمن على شيء. نعم.